أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. المتقين. ما جاء بالحسنة فله خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا محمد بن فيه بالعربية. أنا كنت خايف عليه من الخطبه دي. ولا كل شيء هالك إلا وجهه له ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أحسب أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت